هذا صلة لما سبق من أن أولياء الله جل جلاله أهل الإيمان والتقى والطاعة، فلا يوصفون إلا بمتابعة الكتاب والسنة والإيمان والتقوى، فليسوا بمعرضين عن ذكر الله بل مقبلون عليه. فالذي لا يقرأ القرآن ولا يتبع ما فيه ولا يهتم بسنة النبي العدنان بل يخالفها في أقواله وأعماله وعلمه، فإن هذا ليس من أولياء الله، بل أولياء الله جل وعلا هم المؤمنون المتقون. فهذا تتمة لما سلف الكلام عليه من وصف أولياء الله لأنهم أهل ذكر الله وأهل طاعته وتقوى. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ويحكمه يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فدل ذلك على أن ذكره هو آياته التي أنزلها. ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى دائما ليلا ونهارا مع راية الزهد وعبده مجتهدا في عبادته ولم يكن مستدعى بذكره الذي انزله وهو القران كان من اولياء الشيطان. ولو طار في الهواء او مشى على الماء فان الشيطان يحمله في الهواء، وهذا مسبوق في غير هذا الموضع. ومن الناس من يكون فيه ايمان وفيه شعبه من نفاق، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اربع من كن فيه كانوا منافقا قانصا، ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعها، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤمن خان واذا عاهد غدر. في الصحيحين ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: المقصود بهذا الخصله ان يكون يغلب على امره ذلك. اما من حصل منه مره كذب في الحديث او خيانه الامانه او اخلاف للوعد فلا يكون فيه بهذا شعبه من شعب النفاق، بل يكون عنده معصيه. فالشعبة من شعب النفاق تكون لمن كان على ذلك مستمرا، كان إذا حدث كذب يكذب في الحديث دائما أو يغلب عليه الكذب، معروف بالكذب في الحديث، فهذا هو الذي يكون في خصلة من النفاق. وكذلك إذا عاهد غدر أو إذا اؤتمن خان أو إذا خاصم فجر. أما حصول ذلك على جهة القلة فليس هذا دليلا على شعب النفاق في من كانت فيه. وقوله إذا وعد أخلف يعني إذا أعطى الوعد ناويا به الإخلاف. أما إذا وعد على رجاء الوفاء ثم حصل منه الإخلاف فإن هذا غير مراد هنا كما هو مبسوط في مكانه في الشروح. نعم. في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إناقة الأذى عن الصليب، والحياء شعبة من الإيمان. تبين النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. وثبت في الصحيح عنه أنه قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفقر في الأحساب والطعن في الأنساب والإحاء على الميت والاستسقاء بالجذور. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه الفقر في الأحساب بقصد الترفع على القبائل الأخرى يفخر بحسبه لإظهار فضله على غيره، أما الفخر في الحسب لإظهار حسبه وأنه أصيل ونحو ذلك دون ترفع على غيره فليس هذا بمراد هنا، لأنه ليس من أمر الجاهلية. كذلك الطعن في النسب المقصود منه طعن في الأنساب بغير دليل أو في ازدراء الناس ونحو ذلك. والقاعدة الشرعية أن الناس مؤتمنون على أنسابهم، لكن من ادعى نسبا هو فيه كاذب، فتكذيبه فيه بما يعلم أنه كاذب فيه ليس طعنا في النسب. وتفصيل شرح هذا الحديث في شروح كتاب التوحيد وفي شروح كتب السنة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمن خان. وفي صحيح مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وذكر البخاري عن أبي مليكة أنه قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وقد قال الله تعالى: وما أصابكم يوما التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فقد جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيمان، فعلم أنهم مخلطون وكفرهم أقوى، وغيرهم يكون مخلطا وإيمانه أقوى. وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون هم المؤمنون وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون هم المؤمنين المتقين. فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى. هم المؤمنين المتقين، أن المؤمنين المتقين خبر كان، إذا كان أولياء الله هم، هذا ضمير فصل لا محل له من الإعراب، ما له إعراب، ليس مبتدأ وما بعده خبر والجملة خبر كان، لا، هذا ضمير فصل لا محل له من الإعراب، وما بعده خبر كان، كقوله جل وعلا: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم خاسرين، كانوا هم الخاسرين. وقوم نوح من قبل، لا، في قوله في قوم نوح سورة النجم: إنهم كانوا، أو في قوله في سورة الأنفال: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. فضمير الفصل هو هم وأشباهه إذا أتى بين المبتدا والخبر، سواء في اسم كان وخبرها أو في اسم إن وخبرها أو غير ذلك، يراد به الفصل بين المبتدا والخبر حتى ما يشابه الصفات، كما يتشابه الخبر بالصفة بالنعم، لأنه بدون هم تقرأها هكذا: وإذا كان أولياء الله المؤمنون المتقون. هنا يشتبه، تقول أولياء الله المؤمنون المتقون مبتدا وخبر يشتبه، هل المؤمنون المتقون نعت خبر لم يأتي، أو أنها خبر أولياء الله المؤمنون المتقون لهم الجنة، هذا محتمل، لكن إذا قلت أولياء الله هم المؤمنون المتقون ظهر بالفصل ضمير الفصل أنك فصلت بين الخبر والمبتدا بهم لئلا يشتبه الخبر بأنه نعت للمبتدا. وهذا على طريقة عامة النحاة، وإن كان سيبويه أجاز على لغة بعض العرب أن يكون الضمير هذا ضمير الفصل مبتدأ وما بعده خبر والجملة خبرا للمبتدأ، وعليها بعض القراءات في بعض الآيات. نعم. فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية للناس، فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى وكذلك تفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق. قال الله تعالى: وإذا ما أوليت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: في المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فبين سبحانه وتعالى أن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من نؤمن ولاية الله بحسب إيمانه، وقد يكون فيه قسط من عذاب الله بحسب كفر ونفاقه. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: يزداد إيمانا مع إيمانهم. هؤلاء هذا الفصل السابق لبيان أن الولاية ليست مرتبة واحدة، وأن الأولياء متفاوتون، وذلك لأن شرطي الولاية الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن المتقرر أن الإيمان في أهله متفاضل، وأن التقوى في أهلها متفاضلة، فنتج من ذلك أن ما تركب منهما وهي الولاية تتفاضل، لأن الإيمان متفاضل والتقوى متفاضلة فالولاية متفاضلة. فالولي قد يكون عنده بعض نقص في الإيمان والتقوى، ولكن هو له نصيب من ولاية الله جل وعلا لما معه من الإيمان والتقوى. لهذا نقول: كل مؤمن له نصيب من الولاية، وليس كل مسلم، لكن كل مؤمن عنده إيمان له نصيب من ولاية الله جل وعلا، وهؤلاء يتفاوتون. فمن وصل إلى مرتبة الإيمان فهو من أولياء الله إذا كان من المتقين، لكن درجته فيه مختلفة. وسبب نقص الإيمان أو نقص التقوى في الولي ليس هو ارتكاب المعاصي، وإنما هو إما من جهة الاقتصاد، وإما من جهة أنه لم يسابق بالخيرات. فإذا الأولياء ليسوا بظالم أنفسهم، وإنما هم من المؤمنين المتقين. والمتقي أقل درجاته أن يكون تاركا للمحرمات ممتثلا للواجبات، وأكمل درجات هؤلاء أن يكون مسابقا في الخيرات. لهذا يأتيك في الفصل بعده أن الأولياء على قسمين: مقتصدون وسابقون. نكتفي بهذا. نعم، في بعد الشيء؟ قطر خلها إن شاء الله إذا كان في وقت قريب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأولياء الله على صراطين سابقون وتقربون وأصحاب اليمين مقتصدون، ذكرهم الله في عدة مواضع في كتاب العزيز في أول سورة الواقعة مع سيدنا، وفي قوة الإنسان ومقتصدين، وفي سورة الكافر فإنه سبحانه وتعالى ذكر في الواقعة بيان الكفر إلى مولدها وذكر صيام الاستمرار إلى آخرها. فقال في أولها: إذا وقعت الواقعة فلن وقعتها كاملة قاطبة الواقعة، إلى رجع الأرض ربا وفي دماغ والسماء فكانت على أمه فتاة. وقولتهم أموالا ثلاثة: فأصحاب الجنة ما أصحاب الجنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، جنة من الأولين وقريب من الآخرين. فهذا التحليل إذا قامت القيامة الكبرى التي يسمع الله فيها الأولين والآخرين، كما وصف الله سبحانه ذلك في كتابه في غير موضع. ثم قال تعالى في آخر السورة: فلولا ألف هلا إذا بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تنظرون. فلولا أن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فرب وأحب وجنة النعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما من كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق يقين فسبح باسم ربك العظيم. وقال تعالى في سورة النساء: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس من كأس كفورا، عين يشرب بها عباد الله يفكرون تفكيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما يطعمكم وجه الله لا يريد منكم جزاء ولا شكورا، الا يقام من ربنا يوما عزيزا صغيرا. فوقاه الله شر ذلك اليوم ولقاهم سبب ذلك اليوم ولقاهم نظره مسرورا، وجزاه بما صبروا جنه وعليما الايات. وكذلك نشر في سوره المقصدين فقال: كلا ان كتاب الفجار لفي سجين، وما ادراك ما سجين، كتاب مرقوم ويل للراجعين المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به الا كل مكتب نكير. اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكذبون، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم انهم لصالح الجحيم، ثم يقال هذا الذي به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم، كتاب مرقوم، كتاب مرقوم، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون برحيق مقتول، كتابه مسلم، وفي ذلك فجدنا اسمه العاشقون، وانظر جانب يسمون عينا يشربها المقربون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما رأيت من السلف قالوا يرجل من أصحابه الذين من الكلام ويشتر بها وقربوه للصدقة وهو كما قال فإنه تعالى قال يشعر بها ولم يكن يشعر بها لأنه ربما قاله يشعر معنا يرضى فإن الشارب قد يشعر ولا يرضى فإذا قال يشعر من هذا لم يدل على خير فإذا قيل يشعرون بها كان المعنى يرضون بها يروون كان المعنى يرضون بها فيقربون يرضون بها فلا يحتاجون معها إلى ما دونها فلهذا يقربون منها طرفا بخلاف أصحاب اليمين بأنه لها مثل لهم مثلا وهو كما قال تعالى في سورة الإنسان كان لسان ذلك القرآن عليه يشعر بها عباد الله يفكرونها تفكيرا فعباد الله هم الظهر المقربون المذكورون في تلك السورة وهذا يعني الجزاء من جنس العبد بالخير والشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نكس عن المؤمن قربة الاخرى في الدنيا نكس الله عنه قربة الاخرى يوم القيامة ومن يشكر يسر على محسن يسره كسر الله عليه في الدنيا والاخره ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره والله في عون العبد اذا كان العبد في عون رقيق ومن سلك طريقا يلتمس فيه عزا سخر الله به طريقا الى الجنه ومن اهتدى قوم في بيته مسلما يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم في صحيحه فقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن رحم من في الأرض يرحم من في السماء قال الترمذي وحديثه صحيح وفي حديثنا آخر الصحيح الذي في السنن يقول الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها فكفر فقال ومن وصلها وصلته ومن وصلها وصلته قال ومن قطعها قطعه الله ومثل هذا الحديث وأولياء الله تعالى على نوعين فقربنا وأصحاب اليمين كما تقدم وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على اسمين في حديثنا والرياء فقال يقول الله تعالى من عاد الى رجلي فقد ضاق زيدي محاربا وما تقرب الي عبدي في اشياء ما اثرتكم عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي من وادي حتى احبه فاذا احببتم قلت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وعنده التي يبطش بها ورده التي يمشي بها فالابرار واصحاب اليمين متقربون اليه بالفرائض يفعلون ما اوجب الله عليهم ويتركون ما حرم الله عليهم ولا يملكون انفسهم بمنجوبات ولا يكفهم عن قبور مباعات فأما السابقون المتقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض ففعلوا واجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات فلما تقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الله وتلزاما كما قال تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه يعني حبا مرضى كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حب المطلق يعني الحب الكامل كان ظاهره الايمان المطلق يعني الكامل الهدايه المطلقه يعني الكامله كفر المطلق يعني الكامل بخلاف حب يعني أصله مطلق الإيمان يعني أصله ومطلق الهداية يعني أصلها ومطلق الكفر يعني أصل الكفر وكل هذه قد تكون أقل درجات. نعم الكلام واضح، الكلام هذا واضح ما يحتاج إلى زيادة بيان. أي أنعم عليهم الإنعام المطلق التام المذكور في قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء إن قربوا صارت الصلاة المباحات في حقه تعالى تقربوا لها إلى الله عز وجل فكانت أعمالهم فشرعوا صرفا إلى عبد الرسول ونبي الملك قد خير الله سبحانه محمد صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبد الرسول وبين أن يكون نبي الملك ملكا وبين أن يكون نبي الملك فاختار أن يكون عبد الرسول فالنبي الملك مثل داود وسليمان ونحوهما عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في قصة سليمان الذي قال رب اغفرني وهب لي في ملك لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقربين من أصفاد هذا عطاؤنا فمن أو خمس بغير حساب. أي أعط من جئت وأحرم من جئت لا حساب عليك. فالنبي الملك يفعل ما فرض الله عليه ويترك ما حرم الله عليه ويتصرف في ولايته والعلم ما يحبه ويختار من غير إثم عليه. وأما العبد المشهور فلا يعصي أحدا إلا بأمر ربه ولا يعصي من يشاء ويعصي من يشاء بل يعصي من أمره ربه بإعطائه هنا هذه مباحث متنوعة لكن يجمعها أن أولياء الله جل وعلا لا يكونون من الظالمين لأنفسهم بل أولياء الله إما مقربون سابقون بالخيرات وإما مقتصدون أصحاب يمين. وأما الظالم لنفسه الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا من الأشياء التي لا تكفر كفعل الكبائر وأشباه ذلك، فإن هذا لا يسمى وليا بالاتفاق، وله نصيب من الولاية، ولاية الله لعبده بقدر ما معه من الإيمان، لكن ليس له اسم الولي. فالأولياء هم الصالحون من عباد الله القائمون بحقوقه وحقوق عباده، إما مقتصدون وإما مقربون سابقون بالخير. وهؤلاء لهم محبة الله جل وعلا وعونه وتوفيقه ومعيته الخاصة. ذكر أيضا أن هذا نظير انقسام الأنبياء والرسل إلى عبد الرسول وإلى نبي ملك. والعبد الرسول كأولي العزم من الرسل، والنبي الملك كيوسف وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام. وفرق بينهما بأن النبي الملك يتصرف في المال باختياره، يعني أنه ينظر في المصالح العامة وفيما يراه فيتصرف في المال بما يراه، إذ المال في يده فيتصرف فيه كيف يشاء فيما لم يأتي فيه أمر أو نهي بخصوصه. وأما العبد الرسول فإنه قاسم، يضع المال حيث أمره الله جل وعلا ولا يجتهد فيه، وهذا باعتبار الغالب، وقد يجتهد فيه في بعض الأحوال كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض قسمة الفيء، فأعطى رجلا واحدا ما بين جبلين من الإبل والماشية وهكذا. لهذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم، كما ذكر لك أن أصح قولي العلماء أن ولي الأمر والإمام يتصرف في المال بما فيه المصلحة الدينية حيث أمر الله جل وعلا. والقول الآخر لأهل العلم أن ولي الأمر يتصرف في المال حيث ينظر هو المصلحة فيه فيما يتعلق بما فيه المصالح والمفاسد من قسمة الفيء ونحو ذلك، ولا يلزم له الرجوع لأهل العلم ولا لما يشاور فيه، بل بما ينظر فيه. وشيخ الإسلام رحمه الله بسط هذه المسألة طويلا في كتابه منهاج أهل السنة النبوية، لما ذكر طعن الرافضة في عثمان وأنه تصرف في الأموال كيف شاء. قال شيخ الإسلام هناك ما حاصله إن أهل العلم في مسألة تصرف الوالي في المال على قولين، منهم من يقول يأخذون بما عليه العبد الرسول فلا يضعون المال إلا بما أمر الله به في الشرع، وإذا لم يكن ثم أمر ونهي في خصوصه وتعرضت له المصلحة فإن عليه أن يشاور في وضع المال. وعلى هذا سيرة أبي بكر وعمر، فإنهما لم يجتهدا في المال رضي الله عنهما. قال والقول الآخر أن ولي الأمر له أن يأخذ بسيرة النبي الملك فيتصرف في المال حيث كيف شاء مما يراه فيه مصلحة، ولو كان فيه محاباة لبعض أهله وأقاربه. قال وعلى هذا يخرج فعل عثمان رضي الله عنه وفعل معاوية رضي الله عنه، وهما عثمان أحد الخلفاء الراشدين ولم يخطئه أحد من أهل السنة في فعله في تصرفه في المال، وإنما خطأه الضلال. وكذلك معاوية وخير ملوك المسلمين وتصرف في المال على هذا النحو. المقصود من هذا مسألة هذه تحتاج إلى زيادة تفصيل، لكن التنبيه على أصل هذه المسألة حيث أشار شيخ الإسلام هنا بقوله في أصح قولي العلماء أن ولي الأمر يتصرف في الماء حيث المصلحة الشرعية فيما يحبه الله ورسوله بحسب اجتهاده، والقول الآخر أن له أن يتصرف حيث يرى هو المصلحة فيه دون الرجوع لأهل العلم، إلا فيما فيه أمر ونهي من أداء الزكاة وصرفها في مصارف الشرعية. أما الفيء الذي يفيئه الله جل وعلا في الأموال العامة فله أن يجتهد فيها بحسب ما يرى. فهما قولان لأهل العلم، وحبذا مراجعة المسألة في كتاب منهاج أهل السنة فقد بسطها وأجاب عن قول الرافضة وقول والخوارج في طعنهم على عثمان وعلى معاوية رضي الله عنهما بالتصرف في المال، فقال إن أهل السنة لم يطعن أحد منهم في عثمان لأجل تصرفه في المال من جهة محاباته لأقاربه وتوليته بعض الولايات لذوي رحمه، لأن هذا راجع إلى تخريج شرعي، وعثمان أجل من أن يظن فيه أنه يسير في ذلك وفق هواه، وإنما يسير في ذلك وفق الاجتهاد الشرعي الذي يراه من كونه نائب في هذا المال عن النبي، وله أن يعطي وله أن يمنع بحسب ما يرى. فهما قولان، والصحيح ما ذكر هنا من أن ولي الأمر يتصرف في المال على وفق ما يحبه الله ورسوله. المقصود من هذا التنبيه إلى الفرق بين العبد لكن هذا له الاجتهاد وذاك ليس له الاجتهاد في الغالب. إذا تقرر هذا فإن أولياء الله جل وعلا يوصفون بأنهم متنزهون عن فضول المباحات، وشيخ الإسلام حرم على المسلم أن يأتي كل مباح سواء كان من مباحات النظر أم من مباحات السماع أم من مباحات العمل. قال للمسلم أن يفعل بعض المباحات، لكن أن يأتي كل مباح بلا تنزه عن فضول المباحات، قل هذا لا يجوز له. وأخذ هذا من ظاهر قول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وظاهر قوله جل وعلا: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فيرى أن التمتع بفضول المباحات لا يجوز. والقول الآخر لأهل العلم أن التمتع بفضول المباحات جائز، وهذا هو الظاهر، لأن قوله لا تمدن عينيك هذا للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة، وهذا يدل على تكميله عليه الصلاة والسلام، وأن لا يتعرض إلى ما فيه إنقاص لمرتبته العليا عليه الصلاة والسلام. وأما قوله أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا فهي في الكفار وليست في المسلمين. فأولياء الله يتنزهون عن قبول المباحات، وليس كل مباح يأتونه، بل هناك مباحات لا تناسبهم ولو كانت مباحة في الشرع ولكن تناسب غيرهم من المسلمين. هم الأولياء فيتنزهون عن كثير من المباحات إما من جهة الورع وإما من جهة ترك خوارم المروءة وإما من جهة أشياء قد يراها الولي لا تناسبه. مثاله مثلا كثرة المزاح والضحك بأن يغلب هذا على المرء وإن كان مباحا إذا لم يكن ينطق بكذب وأشبه هذا، فلكن أولياء الله في قلوبهم من إجلال الله وخشيته والرغبة فيما عنده ما يجعلهم لا يكثرون من هذا، وإنما إن فعلوا سيكون على جهة الانبساط الوارد عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا أصل في أن الأولياء فيما يفعلون من فضول المباحات يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في أصول ما فعل، فيضحكون بعضا من الوقت لأنه ضحك عليه الصلاة والسلام وتبسم، ويفعلون بعض الأشياء التي فيها ترويح بما لا يكون قادحا وأشبه ذلك بنية الاقتداء ونية العمل. وهذا في بعض المباحات لا في كل المباحات، فالولي لا بد فيه أن يكون متنزها عن فضول المباحات. أما الولي لا يتصور فيه من حيث الواقع أن يأتي كل مباح، لا يتصور في الولي، بل الولي من حيث الواقع ومن حيث دلالة العمل الأول عليه أنه لا بد أن يكون متنزها عن مباحات كثيرة لأسباب. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.